እሱም ያዩ ቀን ጉዳቸው ሊፈሉ ሊፈላ ነው አይችሉ መላእክት ቢመጣ የሚጠይቁን ነገር አላህ እኮ እስከ ግዚያቸው ሲያበቃ አዝዶላቸው ዝም አለ እንጂ መምጣትና ማምጣት አቅቶት አይደለም ነብዩ ደም አስመረጣቸው ያሉን ነገር ላሳያቸው ካላመን እንዲጠፉ ወይም ደም ያን አላምጣው እስከ ግዜ ይቆይ ነብዩ ረህመተል ከናቸው ቆይ አይምጣ የሰው ጥፋት ነው እንደሚፈልጉት እንዲስተካከል وقال للذين لقاءنا لولا انزل علينا لقاء لقيا يلقى لقيا ولقاءا ولقاءات او نرى ربنا ويوم جتاچن ما يتعلبن قال لقد استكبروا برجت استكبروا استفعل استكبر استفعل كر استكبر لم بالغ لم اكبر لقد تكبروا استكبروا في ان بنفساتهم قراتن ተላበሱ አሳዩ ተሞል ቲቪት ወአተው ኡቱዋን ከባደ ሆነ ድንበር ማለፍ አለፈ አተው ኡቱዋን ወኡቱቡ ሙጃወዘ ስለላት አላቂ ማተዘሚ ሸይን አታት አለይ ኡቱ አታት አለይ እንትና ስለም ይላል አኒ ግራሚ ነገር አለ يعني وما عادوا فأولئك برهن صرصرين عاتية تنبر وسن علفة انتن عطوة بالا عطايات عطوة كما قال جل وعلا يعني من دمهم إله وكأي من كرية أهلكناها وكأي من كرية أزدرنا عذاب شواء سمين نقر الله أسد عن ربها ورسله فحصل حسابا شريف وعذبناها عذابا نقرع عطايات وتوب ذركنا دينبر معرف فجنب كبير كبال يهونا قرات بنفساتهم قر فلذي يا ايه الله تعالى ملائكه متو قال الناكره مثل ان قبل ما ايه يا قرات ما درس ديكانا حق ميقبلوا الله ايام على ايام تعمرون ايهنا وجودنا ايهنا قال ايه تكذيب في ما استبابلوس محمد الامين بيقولوا يالو يما يصيفوا يما ينبوا يهونو تامن بده يسيموس جلسب الله ليكون يعني بيقولوا ይሄን ተአምር ሙዕጂዛ ያሳያቸው ሲነግራቸው ያላመኑ አላህ ከአላየንና መላእክት ካልመጣልን ካልወረደና ማለታቸው ኮራቴ ቤት ነው ኮራተኛ አይቀምስም ሶስተኛ የሚባል ተረት አለ በቃ ከቆራህ ዝቃትለም ተወርዳላት ይወድቃል ያ እንግዲህ ሳስሪ ፈራቴ ለተከበሩ ምስረደ ሳይዳ ኮራት ይጎዳል حق ان تتقبل ارقحال يحول بينك وبين قبول الحق قراب التعصب والحسد والكبر يحول بين المرء وبين قبول الحق فسيونا حق ومقبل مكاكل قراب حسد عسدية يقرد واحد يوم يرون الملائكة وشمي ايوكا يوم القيامة نوع لا بشرى هلكوا لا بشرى بالسراء فليل لسي يوم يزيانك لمجربوا اسمهم بالسراء فليل لسي وملائكة واسمها يوكان ذكر الله ويقولون ميلك أن حجرا مهجورا عذابوا منعا ممنوعا حجرا أبود عنا لما لسنا إله حجرا مهجورا عندك عربوش زربا ليلا لما لس انتك متال حجرا مهجورا ويقولون إله حجرا منعا ممنوعا حراما مهرما لتأكيد بلو ميلو قن يعني قن دمو امنو قالت اي تقمال شو ما ياتاتو اي قرم جن اهون بيام الشالات شالهين كمي طيق الى الله جل وعلا حجرا والحجر العقل والحجر الانثى من الفرس والحجر وهو موضع وبقعة في اليمامة ومن حجر اليمامة والحجر بليدة وهو بليدة يسكنها قوم ساري كذب أصحاب الحجر مرسل سورة الحجر يا الله جل وعلا حجر أقل هل في ذلك أسم الذي حجر والحجر أنثى من الخير أتى سراطات راكبا للحجر والحجر بمعنى المحجور ممنوع محرم كما قال جل وعلا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي محجور محرم ممنوع ومن الحجرة لأنه إيش حجرة منئت اهتجر اتخذ حجرة قولك كلاب كيف لأن تدار رضوان فقال أي كل ما يسطر ويمنع من البلال حجر بال إن الذين يدون من وراء حجرات حجرات وهجر وهجرة حجرة وهجر وهجرات سورة الحجرات نعم حجرة محجورة منع ممنوع شيئا ممنوع كلك كسنا منيئا هنا بلو يلالو يا الله سبحانه وتعالى توقد الليل بالنه تقرد الليل أتم طابي. ثم قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا أي عمدنا وقصرنا النفس بالن إلى ما ودسر وسراتشو من عمل كسراهون وزندنا ما قتل صدق مدرك من عامل من عامل حجاج وشماء بلاساتشو فجعلناه أي سيرناه حباء منثورا يعني إيش بناء أرر مالت أرين تسمينوش أرر مالت وهو ما يرى في شعاع الشمس عند أوارا عند ميشكرا كما قلت هاي أرر كقبة هي قبة أي تبتمه بناء مالت وقيل الهباء المنثور هو التراب المفرد فرق نفاس ميبسنو أوارا ما تفسروا الهباء كما قال جل في سورة الواقعة إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا متفرقا هباء منثورا منثورا أي منشورا متفرقا نثرا دقلا دكنا ولا ماله ومنه قول جاء الله وعلا إذا رأيت حسبته لؤلؤا منثورا أي منتشيا تبتنا ماله ومنه النثار الذي يذكر الفقهاء في إملاكات ولا يكره نصر إيش جوز والسكر في إملاقات ماذا نقرا النصر منصور اسم مفعول نصر ينصر نصرا وهو منصور ومنه اسم كتاب وهو تفسير للقرآن السيوطي الدر المنصور في تفسير مأثور نعم أصحاب الجنة جعلنا الله منهم يا جنة وادو سلات يومئذ قياما مسراقا خير يتشعل مستقرا قرارا ما هو نعمس بشمارة فيها وأحسن ما قيلا مستقرا منور ياتشو يتشعلنو وأحسن ما قيلا مارف ياتشو يا مارنا بلا إيش أفلت فيها الألبابي أو ليس ألبابي الناس أصلا ما تيعل لاتشو لأن الزيال لاتشو إما تنزل مع الخصمنا وإما استئمال أفعل تفضيلي فيما ليس له مشارك في الطرف الآخر ولكن شيخ عثيمين بذو بيتش لا يتكبل واته إيه مالذ معنى ومكان صيب بالم معنى ومكان صيب بالم وأحسن مكيلة مكيل خير مستقرا تمييزنا ولا خير سأل الجنة المئذن مستقرا يعني تمييزه مهول أصول كلا والله أعلم مستقر أصحاب الجنة خير عندما ألف نبال الله سبيزه مولاني المرتدى وأحسن مكيلا ومكيلهم أحسن عندما ألف مكيل محل لك أيلولا قال يكيل أيلولة فهو قائل جن يا إجنات الشي قال يقول قولا وابجنا قال يقول قولا وما قال يكيل أيلولة كقال يكيل كيلا كسار يسير سيرورة ككان يكون كيلولة كحال يهول حيلولة ملالي إذن انجدي أو مكيل يعني إذا اسما اسم المكان محللك أيلولة يارفان من تعب يوم القيامة ومن حرقه ومن شدائده وبلادده فإن الله يحاسب الخلق من في مقدار خمس سنوات مفروضة في الدنيا أنا ما أقول يوسف ما حصل على كشوار كذاك أنو تعب إلى رجل الشوار خلاص يا رفال إن ذاك يا ما تراك أنه كان ومن يولي ما كان كافرين عسيرا وأما أصحاب النار يا ويلي نجرونا يا ما تراك أنو شدا يوم الكام النجرون إن كتو من كتو فراتو رهابو إماتو مكلتو يا بلا متأمكو يا هلو يوم القيامة إيش وأنا من النوع بكافر الذي بيرو يعني إيش على الكافرين غير يسير إلهي وكان يوم الكافرين أسير إلهي يقول الكافر هذا يوم أسير إلهي أسير حق الرق أسير مبالغة اللبس إلى أسير كميلة أسير سيقى كفري سيقى ثلب وما قالنا نقال ففرق بين الأسير والأسير فأطعنا مالا أسير الشقاري مالا تلك بلو لا يوري ساكن كذي سنقار سنشمره دمو تلك نهو على سناسي نعم صاحب الجنة يوم يزي خير مستقبل أحسن مكيلة ويوم تشقق السماء واذكر يوم تشقق السماء الله أكبر إذا السماء انشقت على الله إذا السماء انفطرت لا إله إلا الله يوم تمر السماء مورا وتصير الجبال سيرا

የአንደኛው ሰማይ ወርድና ይሰለፋል ሁለተኛው ይሰለፋል ሶስተኛው ይሰለፋል አራተኛው ይሰለፋል አምስተኛው ይሰለፋል እዚህ የሰባተኛው ሰባት ሰፍ ሆኖ ነው የመቅያም አርዲ ለማህሸር አርዲ ለበይዛ خلقو خبوا ميزوت الى شيطانو جنو خلقو انتهولو بذا ማንንም ሸስቶ ማምለጥ አይችል ሰይጣኑ ሊያመልጥ ይፈልጋሉ ከዚንቀቱ ወታረቡ ሸይጣኑ ታኩ የሚነው ሽባል ወተረዱ ሀለመላእክት በማቃሚያ የደበደቡ በመዶሽ መልሰዋቸው ማሃይታ የትወጣላ ያ ማሻጆሪ ሲስተባጣን ታውዝ ነበር ሰማቶናል አንፈዱላ ታፈዱን አቤት ሐደሱን عظيم ኸጥቡን ጀሲም ዳህያቱን ኩብራ ጣመቱን ዑዝማ አላሁ አክበር ثم حول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعفيرا يدين كما كرقنا ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم ألويهم والسفل في موقف يعظم فيه الكرب ويشتد الخطب فيه ويشتد الكرب فيه والخطب الله أكبر وأهذر للأرض والهسال وانقطعت علائق الأنصال وارتكبت صائب الأحوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم وقت السمين ذي الظلم للمظلوم الله أكبر يقودوك أنا والله أكبر وساوت الملوك والأجناد وجيء بالجنوب العش وجيء بالكتاب والأشهاد يا سلام وبدت السوءات والفضائه وشهد الأعداء والجوارح الآن الله أكبر يقول كأنه يا سلام سلام عزمهم اليوم الله هون علينا يا رب شدائد ذلك اليوم يا سلام وفي صحيح مسلم حديث المقدار بن الأسود الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فزن الشمس على رؤوس الخلائق الله أكبر الله أكبر فما أجل لهم اليوم يا سلام فيكون الناس على عرقهم فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى كعبي ومن من يأخذه إلى ساقي ومن من يأخذه إلى ركبتي ومن يأخذه إلى سرتي ومن من يأخذه إلى صدري ومن من ينزمه إلى عرق الجامع الله أكبر وفي صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يوم يقول الناس رب العالمين قال يا يعني إيش يقوم حتى يغيب في رشه إلى أنصاف يا ما فرق أنه الله أكبر قرآن سورة المكية تعتني بذكر البعث والقيامان وإثبات الرسالان وذرب الأمثلة لوجود الحسابنا وبإثبات الألوهية والربوبية والرسالة والبعث نو ومهور السورة تدور حول القيامة ويوم تلقى السماء بالكما ونزل الملائكة تنزل بقت ورد قال له الله الله الله الله ورد السلف ورد المحشر عبيت عبيت الملك يومئذ الحق للرحمن يانتن تككلن ياو سلطان النان قسنت نقسنا للرحمن يا مالك يوم الدين الذين يا الله جل وعلا ان ربهم بهم يومئذ لخبير الى الله جل وعلا لمن النور هنا لو يا بدنيا كلهم يا توتنش توستنش قنجي وسطاو سلطان على يقول يذبط عليه هيا لا نيبال يتبابروا يا علماء المتحده ها اخاسر قيا سرا فرائنا اولى بدنيا تنشي يغور لاندو عند الله فكاش يوم القيامه يأخذ السماء بيميني ورضي بيده أخرى ثم يهز ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار أنا العزيز أنا الكريم أنا الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه جل وعلا سبحان الملك الحي القيوم الملك يومئذ الحق يحق ملك على الزامة الملك الحق ينكت ياو يعني أنا بيتشال سلا ميفرد على ذا بدنيام سلطان سكتنا بدنيام مالك نظر كين يعني كان فلا يدعي يومئذين الملك أحد الذين مالك يومئذين لرحمن الأسر بيتشان وانا في الوجوه للكيوم يهلهم في تون الدفال وكان يوما على الكافرين عسيرا بكافروش لا يبقى اجيكو تقارك النغلال ጭንቀቱ ጥማቱ ሙቀቱ ስላቱ ላቡ አረቁ ረሃቡ ስጋቱ ለክቶ በነሱም ጠናቀና ያ ሰላም አዘመሁን የወላሁ አክበር ካፈሁን ነቢዩን ካፈሁን ሙእሚኑን ቤተ ቤተ ቤት ቀና አላሁ አክበር اللهم اهدنا يا رب، عنا عليه يا رب، لا اله الا الله، الله اكبر، يغفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، الله اكبر، سبحان الله، لا يسأل هنيم هنيما، الله أكبر، عد المجل يبتدي من هذا اليوم بإذن بني وصاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك الله. إنها لظى نزاهة للشرى تدعو من أدبر وتولى، لا إله إلا الله، وجمع فأوعى، الله أكبر. جهنم تسكى كابت مثل طابتك الملائكة وجيبة طبتك حين وضع الميزان وهدرت الملائكة وهدرت الأشهاد وقام الخلق أراة هفاة غرلا بهما ليس بأيديهم شيء كما بدأنا أول خلق نعيده ما أجله من يوم. اللهم أعنا على ذلك اليوم، اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وضمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروعتي. اللهم نسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم العيلة. اللهم ذهب الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع عبادك الركع السجود الموفين بالأحد. أبيت أبيت اليوم إذا كل ركان يوما على الخاد أسيرا من لك سبت كنه، الله أكبر، دم بين لك أسمى لا يلبت كنه، دنيا يازت بر ورق بيستط مال النور راس المادان لجون مستون وقانون الناسون توسي على اللي أجلت ما يكتبت كنه أبا لجون متو أيك أبين كنت لك في الدنيا لديك يا بني أيك أبين كنت لك طروا أباتنا بعد تنكون تنكون تنسى كاسنا يا أباتي يوم إذن إيش لكل امرئ من يوم إذن شأن يغني. الله الله الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فما بالك بيوم يخاف فيه المقربون من النبيين والمرسلين، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فإيسى إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عبيت بيت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعد الظالم من اكسب بذكان الهر واذكر يوم يعد الظالم ويوم يكان يوم انك قصيرا يوم يعد وهو عليك. ويوم يعد الظالم على يديه ولدت الجوج من اكسب بذكان يقول شيت يا ندى ما يصفت كانه يقول إيالا يا ليتني وين يزبوش من يالو اتخذت بيازكوش مع الرسول سبيلا قدانا بيازكوش للندم أشوف لا ينفع الندم بعد الأدم. ايه انجدي كافر النزاب لم يربط كانه وهلهم كافر هو نوستو بانجده بانبار رسول السن من قبسك التلكوش عنده هنا ليلان يا ودنبو عندك اللي سب نبار ياو مجمران الذين تكتلوا نبار الهي تكتلوا بهالا وغنوا عنده أتأمموا الهي وكيل وليد بن عقبان الهي سلموا نبار الهي مجمرا عنده متو عنده كسلم جبجا قابضو عن مطعم جبجان عبنينو بمحمد كفرح بس نراك اتفك على الكبت بس تقر ياس كيما قال لك كبستقر انت غير جاءن متام بلاو انوتي مزي مكاني دو غادنيوچو اسو فرتو بنبيو كفارا بهالا من اشد الناس ازاء له هنا ثلاثه يوم القيامه تشنق تشتا يهدا مالك ساري دال اعاذنا الله منها. ويوم عبد الظالم يا كلهم ظالم ظالم يعني وانا اعظم زي الشرك او كفر نادرك نفقنا ليلهم يدا على يديه اجوت نكسر ويني نرمسيك قج يقلب كفيه على ما انفق فيه على الله جل وعلا فرد اي جو في افواه لا شوف يقول يا ولد يا ليتني ويني يا قوم ليتني من يال لان الحرف لا يذكر الحرف يا ما انتنا منادى وموقع المنادى يعني يا قوم يبن الكدر ليتني من يال اتخذ بيزك مع الرسك الله ملك سبيلك سبيلا سبيلا خي سبيل الإسلام والقرآن والدين بيزك انجلو إن الدمار كنت شفوني جلسا إيه بدون يتناقر وهين في المشوقنا إن الزوى بيوتي يالو يتناقر يالو الله أكبر. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وين اتفات ايلال وين ندام ايلال وين كسار ايلال ليتني من يالو لم اتخذ فلان وين بالاس كون اجلين ودا جارك ايو مدفو قد دنيا لم اتفو نقر قابزاني دار رقال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال جل وعلا على خلا يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا يا الذين أنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلى الإنجلي قد دنيام أيدك مشفع إلا بعد إذن الله إذا كان من أهل الشفاعة إيمانا أنه كان مستقيما. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة دراما تناقر فيلم قدس الله تناقر دراما في بازار مسترى باطل وشات النك إطبط باطل بدعاء إنسان مسترى قد ما لديك أكيد أشوف القرآن صور القيامة كأن رأي أي. ولذلك قال بعض السلام من أراد أن ينزل القيامة بأيه فليقرأ سورة نبا وسورة عبسة وسورة الإيش تكوير إلى الله سبحانه قياما يسورة أتت السورة البسلي سبحان الله قياما كل شيء ورجعنا السورة المكية. لقد أذلني ذكوري لبركت أتممن كذكر القرآن كما كتل لن يالك إن أرضو كما أو نجر كما كتل بقرآن كما من محمد كما كتل أتممن أستاتي أذلني أذهبني وأخرجني بعد إذن لذا كما إيه إجراف أرقاني كما قال سلمون أبر مالا جلسنا إيه سلمون إيه وقال دنيان وإيه ودسون قال لك محمد سادبا اتفق على الكبس ناقا أدمان نردد بها لنالو إيه وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان دمو متي ما يوقدم كما هون لسوا الأوارات كما هو وأعظم خذلان الشيطان للإنسان إيقاؤه على الشرك والكفر. يعني جمع مرة بشرك اندي ودك يا رقوال يا شرك مرة بقر ربك أني ذرد دالة بشرك كامل ربني لا بكبائر اندي ودك يا رقوال بكبائر كان هنا صدائر صدائرهم كونك اندي عدوك عرن استفقار توبة اندارك دمو من دنو يحسبون عنه سنو سنة دانا تصويف التوبة رجع قوي دانا أنا ليش دولة في توبة عرق عليك قوي قوي قال لي تشاوتوا الا من رحم ربك الا من رحم ربك خذول شو وكان شر الانسان خذول خذول سيقت مباو فعول كثير الخذلان اوارا لا دقا جاد والخذلان عندنا قال لا دقا اسالفه مستفنا. ولذلك ولا في الحديث ولا يخذله على النبي عليه الصلاه والسلام ولا يخذله مسلم عند وندموت لا دقا اسالفه يستو وين دمو سيوارد ايتو زي ما يبالا اواردو سيابقا تقريزو لا دعوة سطوت يسيك على إذا شرك لا يوجد لا تيلو شيل ميلو يسيك على بانتي وارنوا على ما في ساق الله يا رب العالمين احفظنا برحمتك وإزتك يا ربي من شر الشياطين شر الإنس والجن. وقال الرسول آل الفضل من الكتاب من الكتاب إلى الغيب رسول آل يا ربي قتاي إن قومي بوشت اتخذوا هذا القرآن يا دم أجو مسروق أرجعه جعلوا مسروقا اتخذوا كالشيء المهجور المسروق الذي لا يلتفت اليه الذي لا يؤبأ به رسول آل بلو الله الى السؤال بل يمارس على بس رسول آل لو قل من نجر بل رسول بلو آل الله رسول بلو آل بل ينم كأنه راسات شون يا ربي ويا ربي ردوا وده بسبا هلت بوتات سؤال الى القرآن كلهم بهذا سرس النداء إلا هنا وفي سورة الإيش ذخرف وكيله يا رب مثلا إله وأذفو يا يجود في النداء كقولهم رب استجب دعائي لكسرة استئمالها إكي وكسرة استئمال استجب الحذفة فلذي حرف النداء للوتر منادانه يا رب إذ لا يثبت لذيله يا حرف أدعو وأناد ربي منادى منادى منسو ولا مد نفس به كسرة مقدر على الياء المهذوفة اجتزاء عنها بدل الكسرة قبلها عليها إن قومي هزبوشي قومي اتخذوا هذا القرآن وهي القرآن مهجور لسته ونقر أرقو إذو تعالي بلو رسوله آلا بل آلا جاء الله جل وعلا. وقال ابن القيم هجر القرآن أنواع آلا هجر الإيمان به وهو الأعظم ما من متو إيهو يتخذوا مهجور كفاروش بذي قرآن ما من مسرات تتوارقوا هدول ولتنيا هجر الايش عمل به مسرات المتو وهجر الايش تدبر له تدبر ما درك متو وهجر تلاوته ما انببر متو ولذلك قال بعضهم اذا كنت تزعم حبي فلما تركت كتابي اما وجدت فيه نزيد اتابي اهلا ان يرد الله بلا قال كتابين ما انبب لمن توك اذا لا رسل وقف عند اللبت على يهمن افلا تدبرون القران هاجروا ايش ايمان به وهاجروا الامل به وهاجروا تدبره وهاجروا تلاوته وهاجروا الاستشفاء به وهاجروا التهاتم اليه ما من المتو مسرات المتو ما استنفن المتو ما انبب المتو عندهم دمو ايش استشفاء لعين الناس كالقرآن عدل ونزم القرآن ما هو شفاء وراء وقول من القرآن ليس من التبعيد بل للجين سنة من كل القرآن وإنما عندنا دوس من اللي يتمش انجي كل القرآن شفاء عدل كما قال جواد الله الذين آمنوا من كل هذا كان أنت آمنوا لليلة هنا ما رأت له لا بل منهم إن مننا لجين سنة لتبعيد أيضا لجين يعني يا ولعين الناس بقرآن تاكن يا الله لا شيطان لا كفى بقرآن تاكن وكان ابن تيمية يقرأ على المصابين بالجن آخر سورة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وكان يعني أكثرا من أكثر الناس أرض الجن أرض أبار الناس وكذلك إمام أحمد بن حنبل وغيره من السنة حديثا القديمة كذلك إيش لسهر يصير ماك شفيع مرتل يصير ماك شفيع يعين الناس لا بودا لا عين الطلاء لا عين الناس لا سحر لا مجانية لا زيه الله بقرآن من الله مداني ثان لا ليلة وما الله عين هات سمع لا ليلة ومن كم ومن كبا ومن تاس ومن تينا يا هلو كم النا أوبريشن كدوت جان ألتراساوند لابوراتوري مرمنا هلو بقرآن هذا إيش أوت أو ها أيهون هو إمامه اللي صدورنا أول أيوة أحسنت خلاص فسأل أهل ذلك إن كنتم لا تعلمون إذا إن قدي ألم الإنسان ما لم يعلم إذا إن فسأل أهل ذلك إن كنتم لا تعلم كتبا لعلك أنا قالوا يهيكي بنا مبر كفتوا أهل ذلك نعم فلذي قرآن بهل ما تقم تدبر ماذا قال لبن تلقوا قرآن تجويده نحوون ما وقو دين أسان رو مقراته كله هدفه لمن دلنا معناه لما وقنا إلا تلقوا سر ملكتو ترد على أسان رو ستكرا تدبر ستادر جود ستكرا حقيقة المعناه ترد على يانين وصلاه صلاه القلوب والقالب صلاه الدنيا والآخرة بالتفحو والتدبر تدبر ستك ليو معنى يمتال لها ليو معنى ليو معنى يمتال لها وهو الذي لا تشبع مثل العلماء على له أنا مش القرآن أي تقوم هذا أجايب حقائق أسرار بديئة أقول قرب أدفنا أقول زور جالس متى ليلة ما نايك كفرها إيه وعند تو أفسر كذا القرآن شيء كذا بيفسره بس كذا تفسيره بيصير من كفر يا القرآن يقول لازم يقول عندنا دوت شلال من الال يعني إيش دائما نزول الال معناه يعني إيش دائما نزول له معناه أهونه كذي أقوى يعني إنجي ما كفتونا على زعم أدس لي متعلم على فيه نبدي بيجي تايم على نبي موتوا على مالك تاسيس لكن هو المراد بدائم النزول أي معناه على أدس هنا على مالك فلبوه لا تنقضي أجايب على رون بودا بودو بركو ما يبقى لا لكم من كسر الرك دقات جمو ما يسمع سلاج والذي لا تلتبس عليه ألسن على بعالم كراسه اللي أنا بقول القرآن عجم لا يتكلم حرفا عن الأرضية ولكن حينما يأتي يقرأ القرآن يتفصح به سبحان الله يتفسح به هي الله يكبر ولقد استرنا القرآن للذكر فلي مدكر لذين وين هذا المشركين استجاب فأجدت أسمع كلام الله عندي أدارني لأن من راش لا بس رب بذوتش بدين في القرآن السلام عندهم جيب سلام في ونبر سنت شيء بدين في السلام يعني نصارى وجب قرب يتنبر سبحان الله بعد الدعاء بعد القراء يعني الله يجعل كلامنا وخطبنا ومحاضرات وتوجيهاتنا كلها يا رب سببا لهداه الخلق والبشر فانك على كل شيء قدير يا رب جينا سلموا تعالوا سلام سلموا تعالوا نصارى بكركر بدين صبا بداوا بايتا وهكذا الاسلام فلا يعرف انه مسوى تكفلوا قدمتوا تشاتشي وقال رسول الله ان قوم اتخذوا هذا القران تلك شوف ايه ابي اسا سيبوتا ودا اللي يقروا تم يغبا شكوان شوف قال بلا بل اللي تلقوا حجر القرآن من النوم حجروا إيش إيمان على ما أمر وما يشاء ذكر أنه قيد الشيطان فهو له قريب القرآن قال قراء يا إنجيل من النوم شيطان يقطع ترى تلقي ذكرنا القرآن بالوت مالت الذين أول النبي عليه الصلاة والسلام بنام عليهم في ذنب اليهود مارنا إذا في ذنب اليهود قال أبو كتبوا تو إلى لفسره قال يا زنامو قرآن نوال حلاوته ولذته قال سويت دمو بدم عندي كفيله بتمشي وكفيله ببذات ميافتا ايه سويت قرآن بدم ميقروا تدبر ميال بقرآن بدم ميهدوتنا بتمشو ميقوازوتنا وبزي بلو فسر إلى تعليه نبيون منام أبو عبادة قباتشو عبروتا قرآن انجي دياو جنا لا جنا فوقه حبثنا وقبس تجرب حبثنا لو يعني ايش القرآن جنا لا جنا فوقه من أتاه لا قرآن فرأى أن غيره خير منه فقد عزم استقر واستقر مع الزمن وقال يعني أهل القرآن أهل الله وخاصته سبحان من لم يتغلب القرآن فليس منه فسر سفيان يعني بقرآن حبثون بقرآن هل تبقى أكا كان يدل وقيل دمزون على سامرة يعني حسن وأستاذ القرآن فإن الصوت الحسن يزيل القرآن حسنا ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعري وهو يقرأ لو علمت أني استمعت لقراءتك البارحة قال لو علمت أن تستمع إليه لحضرته تحذيرا لقد وصيت مزمارا من مزاميري آل داود وكان داود فستون بريدا لك يأمر بفرسون شانين بسكيب شان درس زبورنا نبا كفف القرآن على داود قال النبي عليه الصلاة والسلام اسكيت تاندرس انا بون نبر ساوتو ركسي قرا يدور اراويت متو انغتو انجي ادم يا سما اموران في كبونا قوانون ادم تنبر الى يدين صوم امر لذين من مدام علي داوود سبحان الله يدين عينك الله ستو نبر لداوود يا مويا نبي انت انجي ياو وسخر ما داوود الجي بلاندو عندي ستو بلاندو لنبي كله الانبياء وشي فداي ستواتوال ايو لداوود جيب جبلو غرتولاچو نبر لنبي جبلو تنكساكسلاچو بلو من دي ترغبغب سيوتو مالتو هي قال وكذلك يا وهال موسى ببتروسي متى كدينغا بيوتا نوي كجاچو وتو وهكذا الى الى بيتسطو نغرو كله منبيو جمالنتونم دنصونم دفرتونم جغننتونم زهدونم علمونم حفظونم فهمونم جمع فيه من الخصال الكامله ايش والخلال الجميله ما تفرقت على الأنبياء بنبي يقول هولون سبسبا قول بسم الله الله أكبر نعم يا ويلتا ليتنا تكفل على الخير لقد أدى للذكر بعد الجان وكان الشيء الإنسان كذول كالرسل يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تعمر هذا من تاقن يعلا من تاقن يعلا كأنه ذاري مطل مصلها قيامان أتقبوا قج أحكام أتقبوا الذي بمنالوا نبأ من كان قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكم ما بينكم شوف كذب في الله في تاريخ آدم اسكنيا ايه قرآن لأهل وحكم ما بعدكم دي الله قيامة الشرطة صغرى كبرى قيامة بأس حساب صراط ميزان جنة جان وحكم ما بينكم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تهج وكيف تزكي وكيف تحكم وكيف تنكيه وكيف تطلق وكيف تراجي وكيف كل واحد كل بجو كل بجو قرآن نعم مهجورة متروكة على القوة توصل الحجر وهجر هجرا جميلا ترك وكذلك جعلنا لكل نبي أدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا أي وكما جعلنا لك أعداء وإيش من المشركين يؤادونك ويحاربونك فكذلك جعلنا لكل نبي لنبيات الله أدوا ثلاث أرجان كمين من المجرمين ككافروش كأرمنيوش ثلاث أرجان الله دولهم يا لهم أدو نبراو لا موسى نبراو لا إنسى نبراو له لا تشو ما لسنو وكفى بربك بقتاي بكار هاديا مرنتنا ونصير الداتنا لكن آدم ياو النظيم أداؤوش يرسلوش طلاتوش رسلوشن النار رسلوشن تكتايوشن ياو شبها إلى قنبري واقواتشو نبري كذباتشو نبري دافتواتشو استافتواتشو نبري دمو ميقاتشواتشو نقر بهولتنا نبري عندو بمنو بتشكيك الال بتشكيك بك حقون إن دايك كتل يعلبت نقر باطل نبلا مالت على السنة حقون نبي عزيزي كتلو إن السيازن سن باطل ونسنو إن ديل يشوفها عائلة لك نبر أهون دو نصير آدمو إهل إن ديك قبل ياسفر الروس نبر إذا إلي توبت نبر بلومي قوتتون نبر بلومي أقاتلون نبر بلومي أردوت نبر بلوم ولئي لم تانتيانو لنرجمان ولئي لم تانتيانو لتكون من المرجومين لئي لم تانتكون من المخرجين قال أراجم أنت أنا لهذا إن لم تنت الأرجم وهجرني مليا شوف سبحان الله ايه هذه تباتشو نبر انجدي سلازي هاديان يا الناس اللي يطموتنا بشك لي كيلوت من قال لي أسكي لفلقوت الله يبقال ونفيرا دمو الناس اللي ينبركتوتنا لي أواردوت لا تبوت يا الله مرنتنا يا الله ردات الناس يبقال ومن يهدي الله فما له من مذل الله من رأى فلقوا شير إذا برقت أي تم ومن يذلل فما له فلانت ولي مشدا لمرأة أي تشلم إذن انجلي أو نظر بس بيان ورجبنه لا مآت تسكموا هنا كشوها سيلا قباتوا هنا بدو سيل سيغر فاسي وقرواتوا نسميا نا ياسر نا عمار نا بلال نا خباب نا ابن مسعود نا يعني ايش يعني سلمان مالت نسوحي نا ليلو تشو سيو وقر سيغرفوا ايماناش الوضع مال ابلدا ابلدا ايمان زمار الله تشو الله يداني على الزامة بيشات الشتو ما سالكوا ما فيزوا ما سراتوا بتشايلن باينتوا على يا ليلا ترى تعرفوا له من قدو لما سلط ما قال كده ومن يهد الله فما له من مضل يهد الله من يشاء فما قال جل وعلا وقد جعلنا لكم نبينا عدوا من الأنبياء وكفى بالله هاديا ونصيرا كأنه الله اللي مرى فلق ما انم كائد يفلقوتم بيادر كاياتمو الله اللي رضا فلق يفلقوتم بيادر كاياتمو مالتنا هادي أنا وكفى بالله هادي وبرب هادي ونصير وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير وكفى بالله حسيب وكفى بالله شهيدا نعم فما قال جل وقال الذين كفروا هادي أنا وتعالى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هي القرآن عند نزل من هل تورد بثم لأن أي ورد بثم نبر بلا قارئ كذلك عند زينة لسدد شهادك ورثنا وقال لولا نزل عليه القرآن نزل من لو بدون ذي لمورد إذا لم ويكال لم نزلت جملة واحدة يا لم من شار ذيبان عندان بكذي نزل مالت باب لها تشاو للتكسير شيئا فسأل لمورد عندان بكذي لمورد ذيبان ليلاك علينا سلاء لمارد عند كذي وين باندك البزوم وردو عند لا لمن ألال لك أم لمارد يوني من شار جلزل هيدا لا يا زورو زورو سيورت عندو سيورت عندو آية ثلاثة سورت آية سيورت زورت عندو آية نزلت يام نزلت يام نزلت سيبا نزل ميلو معنى هنا جلسنا نزل عليه القرآن من الزور جملة عند كذلك من الزور ردبت بلغة كما فئلا على إيش يعني أممي قبلهم يا نوح يا لوط المنو يعني يا إبراهيم صحف يا موسى صحف يا موسى توراة كذلك عيسى إنجيل عند بان تجدي وردونا بقى وبهيدة الوردة عند ذلك لمن الوردة بتم إيه من عرب الله شاك يوردون ليامنوا إذا لما بهيدة وردو بها توستمت وردو ليامنوا يا الشالوت بان تجدي وردون دينا بقى ليامنوا إيش إيه شيء أي مثل رشاة سلاهون نبي ومثل نبي سلاهون إيه كتاب مثل رشاة نبي سلاهون إيه مثل كتاب سلاهون انجلي اتقالا يا امتون شجر سكو ملك يا ما مياقات ما تون شجر لما قرف بهيدات ورد وتوصن على السورة او آياتان او ثلاث آيات او خمس آيات او عشر آيات او عشرون آية او ثلاثون آية وردال يا انت اداس سالي تنان حكمون اداس بسال سووت يا عنوطان هلا تنيا قطر ان دزا مهونو بعد بزنجلو يخمروا احكام بهيدات لهم ثلاثة نقول مجمرة مكة لا يفقه من البر بركات أنا أقول مجنة كيد بارد كذا كيلوال مكة لا يدرج من البر ونقروج بتوسنا وتقيروال هي لمن دناو يا مجمرة سووز بذبي لم تموال ولا براء من بر مكة لا إن البر لمن مسلموش مقبول ما توقع تروج حيل اللاج مدينة كيد واحد سياقني بذو جزيد مو ولا براء ومتى آيات الولاء والبراء إب مدينة سورة الورد مثل سورة المجادلة لا في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادوا من حاد الله ورسوله وكان آبا وابناء وإخوانا وعشيرته وكذا سورة المائدة سورة النساء غيرها وذلك آية الجهاد وذلك صوم مكة لا يصوم به متى يكبدنا أفضل حج جهاد مكة لا يوات آمن فريهم وهكذا ما لنا درجة بدل شيئا فشيئا خمر مجمرة يسلموا بتا لما دود قدبان بكي توبي لو أشيك بداتهم حتى مدينة كيرو بان جلس توجهوا كسوس تمكبو على نو إنجي سوى الدرق لما دود نقر نبار ما يكرم لم دون نبار أستواجهوا خمرنا أستواجهوا يا ثلاثة إذا قروش ما لنا يا تدار زوريا ما لنا يا باطل أتوا مستعقبوا نبار أستواجهوا كذلك سيتني ورسنا بزنبر إن دقيقة أستواجهوا كان كارات ولا يعجب نبر استوعت وهكذا شوف يعني ايش ابطل رسوم الجاهليه شيئا فسه ربا وهكذا يعني ايش حدود الشرعيه اللي يدرج ايه ماما حرام مهونو زنس حرام مهونو ما قتال حرام مهونو يا كله الناس احكامات مدينه فهن ولا نمطوط مال نسكنا عندما نبذي وزير كمت وذلك قال الإمام حسن نبذ ولم يكن شيء من النساء في مكة وإنما كان في المدينة إذن إيه بهدفنا قام بذلك هو نورو مدينة بهذا يتعددو اتزاز مكة بلنا مكة ليال متزاز عن جايهون من البر بمكة لأي بيتشا تربية النفوس بأكيدة تقريب البأسنا قياما حساب ميزان صراط يعني ايش ايمان بالله والملائكة والرسل والكتاب وما جرى للأنبياء من القصص العظيمة النيرة وما فعل الله لأتباعهم من النص وما جرى على أتباعهم من الإيش نقال والإقوبة يعني هلو إذا حسنا فمدينة سيدة المؤكا مكة يورد سوراو شبالتان مدينة كورسو مدينة يورد سوراو جين أحكام ناسو أحكام روشو كفاب الهدى أمنس ما تندزا قدما ناسو إلى العلمون أبنو تربية بأكيدانو يا مدينة ما تشرعون قر هلو ثمرة الأكيدان جهاد إيش لمن لم يؤمن بالله حتى تطهر الأرض من الإلهاد وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهذا الصلاة ثمرة الإيمان الزكاة ثمرة الإيمان الصوم ثمرة الإيمان الحج ثمرة الإيمان وهكذا والذكر ثمرة الإيمان زكاة الفطر ثمرة الإيمان إيدي ثمرة الإيمان يعني أذية ثمرة الإيمان زكاة الفطر ثمرة الإيمان لازم لو قرآن سكافر عنده يتوهيدنا عنده كسارة عنده أحكامنا بلاد يتوهيدون يقول الله عز وجل الجلال لازم يقول نسبة الله خاصة إخلاق يفسكم الناس وإخلاق وين دمه لأن أخلصت في الله سنة على المناجر بيتشة درقال ليلة وقصصنا وكل نقص عليه من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك نقص عليك من نبأ موسى فرعون بالحق واقصد الأسس لعلهم يتفكرون يلا لقد كان فيك عبرة للألباب عيالنا ايه ما هو قصهم بتويدوا لي على زوره ليلة أحكام يا أيها الذين آمنوا إذا أمر السبب في وجوهكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكذا يعني إيش وإلا إيه على الناس يجوا البيت من استرى إليه سبيلا يعتم الهج والأمر لله وهكذا إيه أقول من دونه لازم يقول كل القرآن في التوحيد على إيه صاحب السهر الحلال والقلم السيال والنهرير المفضال أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرائي الدمشقي الحنبلي الثلاثي السني شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام المعروف والمشهور بابن القيم الجوزي كل القرآن في التوحيد على وفي حقوقه ومكملاته وفي شأن الشرك وأهله وما فعل الله بأهل الشرك وبأهل الطاعة خذ مثلا سورة الفاتحة الحمد لله توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أهل التوحيد غير المغضوب الضالين طريق من فارق التوحيد شفت كيف؟ أبيت عالم النفس انبال لما القرآن ملو بملو كل القرآن هي سورة المكية بسليم هذا هي سورة العرف في التوحيد سورة الأنعام في التوحيد هي سورة الفرقان في التوحيد وكذلك سورة الإسراء في التوحيد سورة النار في التوحيد سورة الكهف في التوحيد سورة مريم في التوحيد سورة الطه في التوحيد سورة الأنبياء في التوحيد سورة المؤمنين في التوحيد يا سلام سورة الكهف في التوحيد حامي موت الله بتوحيدنا عاصي موت الله بتوحيدنا يا سلام الإسلام سورة العنكبوت مكية بتوهينه سورة الروم مكية بتوهينه سورة اللقمان مكية بتوهينه سورة السجدة مكية بتوهينه يا سلام سورة السبع مكية بتوهينه سورة الفاتر مكية بتوهينه يا سلام قدوك كونه ورد إنجلي حامي موت الله حامي مقافر بتوهينه حامي فسرة بتوهينه حامي مشورة بتوهينه حامي مزخرف بتوهينه حامي مدخان بتوهينه حامي مجاسية بتوهينه حامي مؤيش أحقاف بتوهينه يا سلام ورد إنجلي سورة إيش يا زاريات بتوهينه سورة الطور بتوهينه سورة النجم بتوهينه سورة الواقع بتوهينه الله أكبر قدوك كونه ورد سورة النبأ بتوهين نو سورة العبسة بتوهين نو سورة النازعات بتوهين نو سورة المرسلات بتوهين نو سورة التكوير بتوهين نو سورة الانشقاق بتوهين نو سورة الانفطار بتوهين نو سورة المتصفين بتوهين نو سورة العيش بروج بتوهين نو سورة الطارق بتوهين نو سورة الأعلى بتوهين نو سورة الغاشية بتوهين نو الله أكبر بدو كونو سورة الفجر بتوهين نو سورة البلد بتوهين نو يا سلام ايه اللي كل القرآن في التوحيد نو بس اي قرآن يا توحيد هكايك بها قلت قرآن اذا القرآن قال قبات اذا قرآن بوشاتنا لك اتانا بيتك ملك انسا بك قمش بجا وردو سورة ببنا لله بدكونا وقال الذين كفلوا لا نزل عليه هذه القرآن جملة واحدة كذلك اي انزلناه يعني اليك مفصلا مفرقا منجما على تؤدة لنثبت به فالب للنار بعد كده بتورر بحالا اتكار دي قتل نو فمن اللي يقول نبال ما رقاك قرآن بيجي سيقول وكل أنا قصت عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك لبرعلا من رقاك لنثبت به فؤادك ولولا أن ثبتناك لقد كدت إليه شيء قال الصباح قال ورتلناه ترتيلا أصب له فلن ديك أراد الرجل ترتيل أسامن له مقرات ترتيل أسب له مقرات ترتيل جود له مقرات لازم له بتجويد أرادتين ترتيل حدر عند من بيرو تدوير ترتيل استدق عند عبد السمد كرام هذا عند عبد السمد كرام تدوير عند خليل الوسري إني بس المصري حدر عند إيش عبد الودود محمد حنيف كراء ترتيل استمعت كراء جارب دي بوما كراء تبارد كستة حركات يالله مدوشين وارد عندنا دمو تدوير مكاكلين حدر إسراء مع إقاء الحروف حقها من مخرج وصفتي ايه ترتيل التالي ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا من يوم أينس مثال يشفة يامت لهم يامتينها فلي قرصت سوء إلا جناب لقنات بنا مطابين جي وأحسن تشالة مرة ريا بقرآن بنا مطابين جي عمين مثل من يسرنا